فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، الآيات المعجزات اللي تثبت صدق الرسول. طيب الآيات تبقى مبصرة ولا مبصرة؟ المفروض انها ايه؟ مبصرة. انما قال مبصرة، دي طبعا ما عرفناهاش الا الاخر. كان في القديم من ايام اليونان والحضارات القديمة يظنون ان رؤية العين للاشياء ان شعاعا يأتي من العين الى المرء، فجاء ابن الهيثم المسلم وقال النظرية دي غلط، المسألة مش الشعاع بينتقل من العين للشيء المرئي، ده الشيء المرئي هو اللي بيدي شعاع للعين، يبقى المسألة جاية من مين؟ من المرئي. والدليل على ذلك قال لك إذا كان الشيء في ظلام وأنت في نور ما تشوفوش، إنما هو في نور وأنت في ظلام بتشوف، يبقى الشعاع بيجي. يبقى ذين ايه؟ وجعلنا آية النهار مبصرة لأنها ترسل شعاع الأشياء إلى العين. ما شاء الله يا شباب، ما شاء الله، الله أكبر يا سيدي. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أو أن الآية من الوضوح جاية لمين؟ جاية عشان الناس يؤمنوا، فكأن الآية تلح على أن ترى، الآية من الله تلح على إيه؟ أن ترى. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين،